الراديو 90-90 هواها مصر. الأيام بتغير الحاجات بشكل غريب. القهوة بقت كافيه، وبعد ما كانت القهاوي بتقدم جنب الشيشة والشاي والقهوة فنون زي السيرة الهلالية وسيرة بيبرس وساعات بقى رقص وحركات، بقينا قاعدين مزنوقين في مربع ومتسمرين قدام شاشة التلفزيون، وكل واحد ضارب بوزه في الموبايل. أمال نازلين نتقابل ليه؟ ليه؟ تجربة الكافيه بالنسبة لي ما كانتش مفهومة، حسيت إني مش مرتاحة كده، وده خلاني أرجع بظهري لورا كده مع الحرص الكامل إني مخبطش في الحيطة، وأفكر هو مين أول واحد عمل قهوة وعملها ليه أساساً؟ بصوا بقى، لأن الموضوع تاريخي حبتين تقيل يعني شويتين. الحدوتة بدأت يا جماعة بواحد صاحبنا كده كان راجع من اليمن. الكلام ده كان في القرن الخمستاشر، باين في نصه مش متأكدة، في آخره والله أعلم. الراجل ده وهو جاي من اليمن جاب معاه شوية بن بس يا عم، وفي يوم وليلة البن ده بقى أغلى من الذهب، والناس بدأت تشربه. وكعادة المصريين الجميلة، واحد مصري كده لطيف قال في عقل باله دي فرصة نعمل شوية دنانير. قام فاتح إيه؟ أيوة، قهوة. دكان صغير كده بيتعمل فيه القهوة. ولأننا مصريين، في يوم وليلة الناس شافت صاحبنا شغال زي الحريقة، هوب لقينا المقاهي والقهاوي بقت زي الرز في القاهرة المحروسة. وده في حد ذاته كان شيء لطيف للناس الشغيلة، لكن بالنسبة لشاه عباس حاكم مصر في الوقت ده كان الوضع مقلق. مقاهي ايه؟ وقهاوي ايه؟ أمنع القهوة أساساً، وأي حد كان بيشربها كان بيتعاقب. لكن في النهاية شاه عباس نفسه أدمن القهوة زي ما بقول لك كده. وفضلت الحدوتة بقى ما بين حاكم بيحب القهوة يقوم يسمح بالقهاوي، وحاكم مش طايقها يقوم يمنعها. شد وجذب، جذب وشد، والناس ما بين كده وكده مش مرتاحين، لحد ما الموضوع اتطور. ما بقتش قهوة وبس، لا ده بقى فيه كمان شيشة ونرجيلة، والشيشة برضو كان فيها كلام. ووصلت الحدوتة إنهم مرة أصدروا قرار بإعدام اللي يتقفش بيدخن الشيشة. والله العظيم زي ما بقولك كده، كانت أيام بقى. والدكان الصغير بتاع القهوة بقى مكان كبير شوية، والموضوع وسع واتطور وبقت تجارة كبيرة ومهمة. ومع الوقت بقت القهاوي مراكز ثقافية وإبداعية، زي مثلاً يا سيدي خد عندك قهوة ماتاتيا. قهوة ماتاتيا دي كان بيقعد فيها جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده وسعد زغلول، أو مثلاً قهوة إيزافيتش، أو قهوة ريش، أو قهوة عبدالله في الجيزة اللي كان بيقعد عليها نجوم الأدب والصحافة، وقهوة الفشاوي في الحسين، وقهوة بقى قشتمر اللي كتب عنها عمنا نجيب محفوظ رواية بحالها، ومثلاً قهوة خمسة باب اللي في باب الخلق، وقهوة يا عم سوق الحميدية في الفلكي مثلاً. يعني الصراحة بقى مع الوقت القهاوي بقت معلم مهم من معالم القاهرة، الناس بتعلم بيها الأماكن وكمان الذكريات. وكتير من القهاوي التاريخية راحت في الوباء، واللي فاضل قليل قوي، بس هتفضل حدوتة القهوة وأول قهوة فيك يا مصر من الحواديت الحلوة، قبل ما القهوة تبقى كافيه يا متعلمين يا بتوع المدرسة.